الله الرحمن الرحيم. قوله عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني أن الله عز وجل ركب خلقك يا ابن آدم على مفاصل. وجاء في صحيح مسلم أن هذه المفاصل في الإنسان عددها 360 مفصل، 63 مفصل. فبسلامة هذه المفاصل تتم لك النعمة بالبدن، بها تقوم وتتحرك وتجلس وتمشي وتتضجع إلى آخره. ولهذا إذا صار هناك إعاقة، كسر، شيء من هذا، تعطلت مصالح أو بعض مصالح تلك المفاصل والفقرات، وبالتالي عاقتك عن الحركة المطلوبة. فهذه المفاصل نعمة، نعمة، وأنت مطالب بشكر الله عز وجل عليها، وذلك بأن تتصدق عن كل مفصل بصدقة، عن كل مفصل بصدقة. كل سلامة من الناس عليه صدقة، وهذه الصدقة يومية. ولهذا قال: كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني على لكل يوم صدقته، لكل يوم صدقته. فما تقول له خلاص أنا تصدقت عن هذا المفصل أمس، لا، اليوم عليك صدقة، بكرة عليك صدقة، بعده عليك صدقة، إلى آخره ما دمت في هذه الحياة. ولهذا قال: كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني كل يوم بيومه. لأنه لو قال كل يوم فقط، فاليوم قد يطلق على مجموعة من الأيام. ولهذا مثلا في المعارك نسمع ونقرأ في كتب التاريخ والسير: يوم بدر، يوم أحد، يوم بعاث، يوم كذا، يوم كذا. هذه الأيام التي في المعارك قد تستمر أصلا ثلاث أيام، أربع أيام، خمس أيام أكثر، لكن كلها تسمى إيش؟ تسمى يوم واحد، يطلق عليها كلمة يوم. فرفعا لهذا التوهم جاء قوله: تطلع فيه الشمس، حتى يفيد أنه كل يوم له حكمه. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. يعني كان سائل يقول: يا رسول الله، كيف نتصدق كل يوم 360 صدقة؟ من الذي يجد كل يوم 360 مثلا درهم، ولا 360 ريال، ولا 360 رغيف ويتصدق به؟ ففتح لنا النبي عليه الصلاة والسلام باب الصدقات، وأنها كثيرة ومتنوعة وميسورة، مثل حديث السابق، مثل حديث السابق. فتح النبي عليه الصلاة والسلام باب الصدقات. الصدقة ليست محصورة في المال، ليست محصورة في الصدقة المالية. ولهذا قال: تعدل بين اثنين صدقة، تعدل بين اثنين صدقة. عندك ولدين، أعطيت هذا 10 ريال، تعطي الثاني 10 ريال، هذا عدل، هذا عدل، بل هو عدل واجب. كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فتعدل بين اثنين، سواء كنت أميرا، كنت قاضيا، كنت أستاذا، حتى كنت أب أو زوجا، لك زوجتان، فيجب عليك العدل بينهما. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها، إذا كان عاجز عن الركوب فتعينه حتى يركب على دابته أو على سيارته، أو ترفع له عليها متاعه، هو ركب لكن المتاع ما زال في الأرض، فتعين تحمل له المتاع وتسلمه إياه حتى ما ينزل، يتعنى النزول وأخذ المتاع مرة ثانية. فهذا في إحسان إلى هذا الشخص. والكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة قد تكون السلام، قد تكون السؤال عن الحال، وهكذا، قد تكون الدلالة على الخير، الكلمة الطيبة. وبكل خطوة تمشيها إلى المسجد، كل خطوة تمشيها إلى المسجد صدقة، وهذا في حق من يمشي، في حق من يذهب إلى المسجد مشيا. فكل ما بعدت الخطى للمسجد كلما كان ذلك أكثر الأجر. وثبت عن بعض الصحابة أنه كان إذا مشى إلى المسجد يقارب بين الخطى، يقارب بين الخطى، زيد بن ثابت وغيره فعله، يقارب بين الخطى حتى يكثر، تكثر الخطى، وبالتالي يكثر الأجر، يكثر الأجر. أما الذي يأتي راكبا له إن شاء الله أجر، لكن ليس كمثل أجر الماشي. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، تزيل، ترفع الأذى الذي يضر الناس ويؤذي الناس، إما لكون مثلا يجرح كالقزاز والشوك أو كذا، أو لنتن رائحته كالنجاسات والأوساخ، أو قد يضر بالسيارات وسبب حوادث في الطريق، حجرة ملقية في الخط أو كذا. المهم أنه إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فلا تحرم نفسك هذا الخير. هذا ليس فقط يعني طالب به عامل النظافة والبلدية، لا، حتى لو أنت أزلت شيء من هذا الأذى لك في ذلك أجر، ولك في ذلك صدقة، وما تدري لعل هذا الكيس الذي تزيله ولا الشوك الذي تزيله ولا القزازة التي تزيلها سبب لدخولك الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه رأى رجل يتمر في أنهار الجنة بماذا؟ بغصن شوك أزاله عن طريق الناس أدخله الله به الجنة. والذي يزيل الأذى الحسي عن طريق الناس الحسية له هذا الأجر، فكيف بمن يزيل من الناس أو عن الناس البدع والمنكرات فينكرها ويرد عليها ويرد على أهلها حتى يكون الطريق إلى الله طريق واضح سليم نقي من البدع والمحدثات؟ لا شك أن هذا أجره أكبر وأعظم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.